وأيضا مما ذكره الشارح مقاس بن عقيل أبو الوفاء بن عقيل عندما قال أن الدعاء أيضا كذلك يتضمن معاني الأسماء والصفات، فأنت عندما تدعو الله تعالى أنت تدعو الكريم فالبخيل لا يدعى، وتدعو القدير فالعاجز لا يدعى، وتدعو السميع فالذي لا يسمع لا يدعى، وهكذا. فتجد أيضا كذلك معاني الأسماء والصفات وآثار عبودية الأسماء والصفات تتجلى في تحقيق عبادة الدعاء. فتلخص من هذا أن الدعاء يعني فيه له منزلة وله حظ سواء في توحيد الإلهية أو توحيد الأسماء والصفات. ذكر الشارح هنا جملة مهمة نقف عندها قليلا، وكثيرا ما يذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه ويشرحها، وأيضا هي موجودة عندكم في الشرح، وهي العبارة التي المشهورة، وهي قول العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشرع. هذه العبارة عبارة جامعة، وتنسب كما ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن هذه العبارة قالها أبو الفرج بالجوزي، وأيضا قالها أبو حامد الغزالي، وهي عبارة مهمة. هنا قال: الالتفات إلى الأسباب شرك، شرك في التوحيد الالتفات إلى الأسباب. إحنا قلنا أن الدعاء سبب، لكن الالتفات إلى الأسباب وتعلق القلب بها دون التعلق بالخالق وموجدها ومشرعها سبحانه وتعالى، هذا نوع من الشرك، كما جاء في الحديث: من تعلق تميمة فقد أشرك. فمن تعلق بغير الله هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. ثم قال رحمه الله: قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. محو الأسباب أن يبطل الأسباب، يلغيها تماما، يعني أن الأكل سبب الشبع يلغي هذا، لا شك أن هذا يعد إيش كما قال هنا نقص في العقل. هو نقص في العقل أيضا كذلك طعن في الشرع، لأن الله تعالى هو الذي هيئ هذه الأمور وفطر الإنسان عليها. شخص مثلا لا يأكل بدعوى أنه يبطل ويلغي هذه السببية، لا شك أن هذه حماقة ينكر عليه. وبلغ الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل أنه ما كان يأكل بدعوى أنه متوكل على الله، وأنه يحضر إليه الطعام ويوضع بين يديه ولا يأكل، بل وصل حد أنه كان يفتح فمه ويوضع فيه الطعام، فأنكر ذلك رحمه الله إنكارا شديدا. الصنف الثالث، الجملة الثالثة، وهو قوله رحمه الله: قال: والإعراض عن الأسباب. والإعراض عن الأسباب قال بالكلية قدح في الشرع، أن يعرض عن أسباب الكلية هذا قدح في الشرع، يعرض عن الدعاء هذا قدح في الشرع، لأن الله تعالى أمر بالدعاء. يعرض عن مثلا الأعمال الصالحة وهي من أسباب مرضات الله، هذا لا شك أنه قدح في الشرع، لأن الله تعالى أمر بذلك، أمر بفعل المأمور وترك المحظور، وفعل المأمور وترك المحظور هذه أسباب دينية يحصل بها المقصود، وهو مرضاة الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره عز وجل. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. طيب، يبقى معنا جملة نختم بها. قال رحمه الله: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. أهل الحين كما هو عندكم أي من أهل الهلاك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. لكنه يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة 24. فالعبد مفتقر إلى الله، والفقر وصف ذاتي قائم بنا، كما أن الغنى وصف ذاتي قائم بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: ويملك كل شيء. وهذا واضح، كما قال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فالله تعالى هو المالك لكل شيء، ونحن فقراء إلى الله، الكل فقير إلى الله، لكن المؤمن هو فقير اختيارا واضطرارا، أما الكافر ففقره اضطرار. فالكافر مثلا لا يستغني عن الهواء الذي خلقه الله، ولا يستغني عن الغذاء الذي خلقه الله، ولا عن الماء الذي خلقه الله، لا يستغني عن نعم الله. هذا يسميه العلماء فقر اضطراري، مثل العبودية الكونية القدرية. هناك الفقر الاختياري اللي هو العبودية وتحقيق العباد لله عز وجل، هذا الذي يتميز به أهل الإيمان عن أهل الكفر. وكان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال: ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر. من استغنى عن الله سواء عن نعمه عن شرعه فقد كفر. ولهذا من قال أن بعض الناس يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر وخرج عن منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. قول الطحاوي رحمه الله هاهنا: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، كما مر بنا في ومر بكم في مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أنه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. فنثبت هذه الصفة، نثبت صفة الغضب لله عز وجل وصفة الرضا له سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، ونمر النصوص التي وردت في هذا وغيره في مسائل الصفات كما جاءت بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فعبارة الطحاوي رحمه الله واضح فيها الوسطية، ومسلك الوسطية والعدل بين المعطلة وبين الممثلة. فقوله رحمه الله: والله يغضب ويرضى، رد على المعطلة والذين ينفون هذه الصفات، وقوله رحمه الله لا كأحد من الورى رد على الممثلة المشبهة. وقد جاء إثبات هذه الصفات في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي صفة الغضب له سبحانه وتعالى قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وجاء في حديث الشفاعة أن آدم عليه السلام وكذا الأنبياء من بعده كل واحد منهم يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فنثبت هذه الصفات ونمرها كما جاءت، ولا ننكرها كما أنكرها المعطلة، ولا نتعرض لها بالتحريف والتبديل كما حصل عند أيضا المبتدعة وبالذات مثلا عند الأشاعرة عندما زعموا أن الرضا إنما هو إرادة الثواب والغضب هو إرادة العقاب، ففسروا الغضب والرضا بصفة الإرادة التي يثبتونها، وبعضهم فسر الغضب والرضا بالثواب والعقاب، يعني فسره أما بمخلوق وهو الثواب والعقاب، الرضا اللي هو الجنة مثلا والغضب هو النار، أو أنهم ردوا صفة الغضب والرضا إلى صفة الإرادة التي يثبتونها، والمتعين إثبات صفة الغضب والرضا وأنها من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله تعالى واختياره، فهو سبحانه وتعالى يرضى ويغضب متى شاء كيف شاء، كما في الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا الرضا إنما وقع وتحقق عندما حصلت المبايعة. وهكذا في قضية مثلا الغضب، قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، فإنما وقع الغضب هنا بسبب القتل، بسبب القتل، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال بعد هذا المؤلف رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كلامه رحمه الله، كلام الطحاوي ها هنا في تقرير الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك رد على المبتدع من الروافض والنواصب، الروافض الذين يسبون بل ويكفرون جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا النواصب الذين يبغضون بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنواصب يطلق على الخوارج، والذهبي رحمه الله يقول من أبغض عليا فهو ناصبي، ومن كفر عليا فهو خارج، يقول من أبغض عليا فهو ناصبي ومن كفر عليا فهو خارج، فعلى هذا يكون كل خارجي ناصبي، ولا يلزم العكس، ما يلزم أن يكون من كان ناصبيا أن يكون خارجيا، فقد وجد مثلا في بعض بني أمية شيء من هذا النصب ومناصبة آل البيت العداء، وشيء من يعني التعدي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بمسألة معنى النواصب والخوارج. أما الخوارج معلوم أنهم كانوا يكفرون علي رضي الله عنه، هم الذين قتلوه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. وطواف المبتدعة في الجملة يعني ينتقصوا ولم يعطوا الصحابة رضي الله عنهم حقهم، وبالذات الرافضة، فالرافضة هم شر الطوائف وهم أعظم الطوائف ضلالا في هذا الباب، كما قال بعض العلماء أنهم صاروا أقبح من اليهود والنصارى، فإذا قيل لليهود من خيركم قالوا أصحاب موسى، وإذا قيل للنصارى من خيركم ومن أفضلكم قالوا الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام، وإذا قيل للرافضة من شر أمتكم قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر، وبقية المبتدع عندهم هذا يعني التنقص للصحابة لكنهم دون الرافضة بكثير، فالمعتزلة عندهم شيء من انتقاص الصحابة خاصة الذين قبلوا التحكيم، وأيضا كذلك طبعا الزيدية كذلك عندهم نصيب من انتقاص الصحابة كمعاوية رضي الله عنه بالذات، أيضا كذلك الخوارج أشرنا إليهم، أيضا كذلك الأشاعرة. الأشاعرة وإن كانوا في الجملة هم في باب الصحابة قريبون من مذهب السلف، لكن عند بعضهم من العبارات ما يعني يتضمن شيئا من اللمز لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، يقول إن الرافضة عندهم إن الأشاعرة عندهم شعبة من الرفض، وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الأشاعرة ظهرت عندهم المقالة، وبالذات عند المتأخرين منهم، المقالة المشهورة التي يقولونها أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. ولا شك أن هذه العبارة فيها انتقاص وفيها شيء من اللمز لمذهب السلف وبالدرجة الأولى لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأن يوصف مذهب المتأخرين بأنه أعلم وأحكم من مذهب السلف لا شك أن هذا فيه تنقص. ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل من الناس، وهم قوم اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه. قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال بعض السلف المراد بعباده الذين اصطفى هنا هم الصحابة، وبعضهم قال إنهم الأنبياء، ولا مانع. فإذا كان الصحابة ممن اصطفاهم الله فالأنبياء من باب أولى. المقصود أن هذه الطوائف عندها شيء من الانتقاص، وهم في هذا مستقل ومستكثر. والوالد بن أصحاب رسول الله كما مر وكما جاءت عبارة المؤلف هنا رحمه الله، وهو محبة الصحابة، الترضي عنهم، إجلالهم، تقديرهم، سلامة القلوب والألسنة نحوهم رضي الله عنهم. وأن نقول كما أثنى الله تعالى على عباده، أن نقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم ففضائلهم كثيرة ومعلومة في الكتاب والسنة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول بإجماع أهل العلم، ومما جاء في فضلهم ما جاء في مثل قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذا وصف المهاجرين رضي الله عنهم. ثم جاء وصف الأنصار في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار أي التي هي المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني تبوأوا الإيمان من قبلهم، من قبل إيش؟ من قبل قدوم المهاجرين عليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وثبت في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة. إذن فضائلهم متواترة سواء في الكتاب أو السنة، وقلنا أنهم كلهم عدول بإجماع أهل العلم، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. هذا ما يتعلق بالواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة يعني نذكرها ونشير إليها، وهو الشجار والنزاع الذي وقع بين بعض الصحابة، والحروب التي وقعت بين بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فهذا الشجار وهذا النزاع موقف أهل السنة منه هو الإمساك عما شجر بين الصحابة، الممسك عن ذلك، ولا ندخل في مثل تلك الأمور، بل نمسك عنها ولا ندخل فيها، كما يقول ابن بطة رحمه الله: ونكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه، وسبق الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبته، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله: ويرون أهل السنة والحديث يرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال شيخ الإسلام بن تيمية في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، إلى آخر كلامه. وذكر رحمه الله أن ما قد وقع فيه مثلا أو وقع فيه بعضهم من الزلل والخطأ يغتفر في جنب حسنات القوم، فإن الصحابة رضي الله عندهم من الحسنات والفضائل والمناقب ما يجعل تلك الأخطاء أو تلك ما وقع فيه يسيرا وينغمر في بحور حسناتهم وفضائلهم رضي الله عنهم. مسألة أخرى وهي ما تتعلق بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يقول أن سب الصحابة رضي الله عنهم كفر وخروج عن الملة، ومنهم من يقول أن سبهم دون ذلك. لكن الذي يمكن أن يقال في مثل هذا أن بعض أنواع سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد كفرا وخروج عن الملة، فمن سب الصحابة عن استحلال فلا شك أن هذا كفر وخروج عن الملة. الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم عن استحلال ويرون أن ذلك سائغ وجائز لا شك في كفرهم، لا شك في كفرهم، ولو لم يسب الصحابة، مجرد استحلال سب الصحابة وتجويزه هذا يعد كفرا وخروجا عن الملة. لما؟ لأن سب الصحابة من المحرمات القطعية، فسبهم أمر محرم وحرمته معلومة من الدين بالضرورة، فيأتي شخص ويستحل ذلك فهذا يعد خروجا عن الملة. هذه مسألة. أيضا أمر آخر، أمر ثاني، وهو أن يسب الصحابة، يسب جمهور الصحابة أو غالب الصحابة، يسبهم سبا يقدح في دينه، كان يقول أن الصحابة كفار أو أنهم ضلال أو أنهم فساق، فهذا كفر وخروج عن الملة. يقول شيخ الإسلام في هذا الأمر، يقول: أن يسب جميع الصحابة أو جمهورهم سبا يقدح في دينه وعدالته هذا كفر وخروج عن الملة. قال: كأن يرميه بالكفر أو الفسق أو الضلال، فهذا كفر لأنه مكذب لما نص القرآن عليه في غير موضع من الرضا والثناء عليه، بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. لاحظ ماذا يقول، يقول: بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. لما؟ لأن من نواقض الإسلام أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم فقد كفر إجماعا. فكما أن اليهود والنصارى كفرهم معلوم ثابت بالنص والإجماع، فكذلك أيضا كون شخص يأتي ويحكم على الصحابة أنهم ضلال أو أنهم فساق أو أنهم كفار، فلا شك أن هذا خروج عن الملة، لأن النصوص متواترة في الوحيين في فضلهم وعدالتهم رضي الله عنه. أيضا أمر ثالث، لو سلب صحابيا تواترت نصوص بفضله كالصديق رضي الله عنه أو عمر أو عثمان ونحوه، فهذا يعد أيضا كفر خروج، يعد خروجا عن الملة، يعد خروجا عن الملة. قال مالك رحمه الله: من شتم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، فإن قال كانوا على ضلال وكفر قتل، يبدو أنه قتل يعني قتل ردة، قتل ردة. وسئل محمد بن يوسف الفريابي عن من شتم الصديق فقال هو كافر. وهكذا تبقى مسألة أخرى، أن يسب الصحابة سبا لا يقبح في دينهم وعدالتهم، كأن يطعن في صفة خلقية فيهم، صفة خلقية، أن يصفهم مثلا بأن أحدهم قصير القامة أو أنه أعرج أو كذا من تلك الصفات التي لا تقبح في دينهم، فهذا لا يعد كفرا وخروجا عن الملة، وإنما يعد ذنبا عظيما ويعد جرما شنيعا يتعين تعزيره تعزيرا بليغا، لكنه لا يصل إلى حد الخروج عن الملة، لأن هذا لا شك أنه من السخرية بالمؤمنين، بل السخرية بأفضل المؤمنين وأفضل الأولياء بعد الأنبياء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ولا شك أن السب هو أشد من السخرية وأعظم. طيب، انتهينا من هذه المسألة، عرفنا الواجب نحو الصحابة والواجب نحو الشجر الذي وقع بينهم، وعرفنا شيئا من أحكام سبهم. تبقى مسألة في السب، وهو فيما لو سب إحدى أمهات المؤمنين، فلو قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى منه، فهذا كفره بالإجماع، كفره ثابت بالإجماع. والله تعالى قال لما نزلت الآيات في حادث الإفك: تبرئ الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها مما رميت به، قال تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فدل ذلك على أن من عاد ورماها بما برئت منه أنه كافر خارج عن الملة، فكفر هذا ثابت بالإجماع. وعلى هذا أيضا كذلك يلحق بقية أمهات المؤمنين، فمن رمى إحدى أمهات المؤمنين بمثل هذا بالفاحشة، فأيضا على القول الأصح أنه أيضا هذا يعد كفر خروج عن الملة. لما؟ لأن انتقاص أمهات المؤمنين والطعن فيهن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين وهن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهن طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. وعلى كل يتعين علينا حبهم رضي الله عنه، حب الصحابة والثناء عليهم ونشر محاسنهم والتأسي بهم رضي الله عنه. كما قال سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا كنت في الشام، إذا كنت في الشام فاذكر مناقب علي، وإذا كنت في الكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعثمان وعمر، أو كلام من هذا المعنى. وهذا من فقهه رحمه الله، أو يقول إذا كنت في الشام طبعا في وقته آنذاك فاذكر مناقب علي. لما؟ لأنه كان في الشام من النواصب من يبغض عليا. ويقول وإذا كنت في الكوفة التي هي موطن التشيع والرفض فاذكر مناقب أبي بكر ومناقب عمر ومناقب عثمان، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين يتطاول عليهم الرافضة بسب وشتم وانتقاص. هنا قال بعد هذا الطحاوي رحمه الله قال ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني لا نبالغ لا نتجاوز الحد، لأن الله تعالى نهى عن الغلو. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن نحبهم محبة لكن لا تصل هذه الحد الغلو ومجاوزة الحد، بل نحن نسلك مسلك الوسط. فنحن نحب عليا ونحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصل هذا إلى حد الغلو الذي يوجد عند طوائف الرافضة. ثم قال رحمه الله ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة. ولا نتبرأ من أحد منهم، هذا كلامه. والذين تبرأوا من الصحابة أو جمهور الصحابة هم الرافضة، تبرأوا من جمهور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أي الرافضة قالوا لا ولاء إلا ببراء، قالوا لا ولاء إلا ببراء، قالوا يعني لا ولاء لعلي، لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من الشيخين من أبي بكر وعمر. وأهل السنة يترضون عن الصحابة ويحبون الصحابة وينزلونهم منازلهم اللائقة به، ويحبون الصديق ويحبون عمر ويحبون عثمان ويحبون عليا وجميع الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. ولهذا قال السلف كما مر بنا قالوا الشهادة بدعة والبراءة بدعة، البراءة التي عند الرافضة هذه بدعة، وكذا أيضا الشهادة وهي الشهادة لمعين والقطع بأنه في الجنة دون دليل، فهذا أيضا من الابتداع من القول على الله بلا علم. ثم قال رحمه الله وحبهم دينا وإيمان وإحسان، حب الصحابة دين. لماذا؟ لأن الله تعالى فرضه، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به ونهى عن سبهم وأمر بمحبتهم، فقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعد، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، أخرجه الترمذي وغيره. فحب الصحابة لا بد منه. فهنا لاحظ ماذا قال عز وجل، قال من أحبهم، من أحب الصحابة قال فبحبي أحبهم، يعني بسبب محبة هذا الرجل للرسول هذا كان سببا في محبة الصحابة. وكذا أيضا أن من أبغضهم هناك تلازم بين بغض الصحابة وبين بغض الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال حبهم دين وإيمان، لا شك أن حب الصحابة إيمان، لأن حبهم، لماذا نحن نحب الصحابة؟ لأنهم أصحاب رسول الله، لأنهم أفضل المؤمنين، نحبهم في الله. فحبهم إيمان لأن هذا الحب حب في الله، بل هو أعظم مراتب الحب في الله، وقد جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذا وجه كون حبهم يعد إيمان، لأن الله تعالى فرضه وأمر به، وما فرضه الله تعالى وأمر به يعد إيمانا ويعد دينا. والأمر الآخر أن حبهم هو ناشئ من محبة الله ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم فرائض الإيمان، والأمر الثالث ما أشرنا إليه أن حبهم هو من الحب في الله، والحب في الله هو أوثق عرى الإيمان كما جاء به الحديث. هنا الشارح رحمه الله أورد، الشارح بن أبي العز الحنفي رحمه الله عليه أورد إشكالا، وقال أورد إشكالا على المؤلف الطحاوي رحمه الله، وقال إن الطحاوي قال حبهم دين وإيمان وإحسان، يعني حب الصحابة. فالإشكال هنا أو الاستدراك الذي استدركه الشارح رحمه الله قال إن الطحاوي سمى حب الصحابة إيمان، والحب عمل القلب، الحب عمل، والحب عمل. وسبق أن الطحاوي رحمه الله لما عرف الإيمان عرفه بالتصديق والإقرار، قال تصديق الجنان وإقرار اللسان، ولم يذكر العمل. هذا يعني إشكال يرد على كلام الطحاوي رحمه الله، هذا يعني كلام ابن أبي العز، وهذا الإشكال الذي أورده على كلام الطحاوي رحمه الله. لكن يمكن أن يقال كما سبق مر بنا أن الطحاوي رحمه الله كغيره من العلماء أنهم يعتقدون أن الحب وإن كان عملا إلا أنهم يعتقدونه في الإيمان. وسبق أن أشرنا وذكرنا لكم أن جماهير المرجع على أن عمل القلب يدخل في الإيمان. فإذا كان جماهير المرجع يدخلون أعمال القلوب في الإيمان فالطحاوي من باب أولى. فيبدو والله أعلم أن هذا الإشكال قد لا يكون، لا يرد على الطحاوي رحمه الله. فقول الطحاوي رحمه الله الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، هو يدخل أعمال القلوب، يدخلها ضمن التصديق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه يقول في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 43 و500، يقول ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم كالأشعري في المقالات. ويقول في موضع آخر وعامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك، وإنما نازع في ذلك جهم بن صفوان. انتهى كلامه رحمه الله في المجلد السابع صفحة 50 و500. إذن يعني هذا الإشكال قد يعني يرجع عليه هذا الكلام، والله تعالى أعلم. قال بعد هذا الطحاوي رحمه الله قال وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال بغضهم كفر، بغض الصحابة كفر. طيب ما وجه كونه كفر وكونه نفاق؟ أما أنه كفر سبق أن مر بنا أن هذا البغض إذا أورث تضليلا للصحابة أو تكفيرا لهم أو تفسيقا لهم فإن هذا يعد خروجا عن الملة. فهذا البغض الذي يورث تضليلا وتفسيقا وتضليلا، هذا البغض لا شك أن هذا يعد كفر وخروج عن الملة. وقد يكون بغضهم ليس بغضا يعني بغضا يورث تضليلا وتكفيرا، لكن قد يكون أحيانا بغض بعض الصحابة أو بغض بعض أصحاب رسوله ليس عن هذا الاعتقاد، وإنما هو عن غيظ في القلب وعن حظوظ في النفس، هذا لا يخرج عن الملة، لا يعد خروجا عن الملة. فيكون هذا من الكفر إيش؟ الكفر العملي، الكفر العملي. لأن الشارح رحمه الله قال إن الكفر هنا نظير الكفر في مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والآية الكريمة من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، تفصيل العلم فيها واضح أنه ربما كان حكم غير ما أنزل الله كفرا أكبر في حالات، ويكون في حالة كفر أصغر. فالمقصود أن قوله وبغضهم كفر قد يكون كفرا أكبر، كإذا كإن كان هذا البغض عن يورث تضليلا وتكفيرا، أما إن كان ليس بغضا يورث تكفيرا وإنما هم باب يعني أنه غاضه حال الصحابة أو شيء من هذه الحظوظ النفسية، فهذا لا يعد كفرا. ومن المعلوم أن الصحابة حصل فيما بينهم رضي الله عنهم شيء من أن بعضهم أغضب بعض، ومعلوم أن معاوية وعلي رضي الله عنهم حصل شيء فيما بينهم، ولا يكفر أحد منهم كما هو معلوم. ثم قال وبغضهم كفر ونفاق. ما وجه كون بغضهم يعد نفاق؟ هذا واضح في جملة من الأدلة، منها الحديث الذي أخرجه البخاري قال صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. فجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل علامة النفاق هو بغض الأنصار، وفي المقابل جعل حب الأنصار علامة الإيمان. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا يحبهم إلا مؤمن، أي الأنصار، ولا يبغضهم إلا منافق، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، أخرجه مسلم. وأيضا مما يبين أن بغضهم يعد نفاقا، قلنا الحديث الذي جاء في البخاري هنا قال آية الإيمان حب الأنصار، فالأنصار نصروا دين الله وأعزوا هذا الدين. ومن المعلوم أن من أنواع النفاق الاعتقادي التي تخرج من ملة ماذا؟ المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم والكراهية لانتصاره. فشخص يبغض الأنصار معناه أنه يبغض هؤلاء القوم الذين نصروا دين الله ونصروا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أنه من النفاق. وأيضا مما يدل على أن بغض الصحابة يعد نفاقا الحديث الذي مر بنا الذي أخرجه الترمذي حيث قال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعد، من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فحب الصحابة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغض الصحابة من بغض الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن بغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو بغض شيء من دينه يعد من أنواع النفاق الاعتقادي المخرج عن الملة. هذا ما يتعلق بمسألة قول الطحاوي رحمه الله بغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثم قال رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما له على جميع الأمة. قال نثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما له على جميع الأمة. هنا لما فرغ رحمه الله من الحديث عن فضائل الصحابة وعن مناقبهم والواجب نحوهم انتقل إلى مسألة الخلافة، إلى مسألة الخلافة. فأحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصديق. وهنا اختلف أهل العلم بالنسبة لثبوت الخلافة للصديق بما ثبتت، هل ثبتت بالنص الجلي يعني بالنص الظاهر الصريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة وهذا قول آخر، أما أنها ثبتت بالاختيار. هي ثلاثة أقوال لأهل العلم من أهل السنة. فبعضهم قال أنها ثبتت بالنص الجلي وهذا قول طائف من أهل الحديث وقاله ابن حزم، وبعضهم قال أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة وهذا قال به وهي رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. وذهب كما قال الشارع عندكم في الكتاب جماعة من الحديث أنها ثبتت بالاختيار. وعلى كل الصديق رضي الله عنه له من الفضائل والخصائص ما ليس لغيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذه من خصائصه كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدمه في الصلاة في مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. ولما جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تأتي إليه فيما بعد فقالت فإن لم أجدك قالت قال عليه الصلاة والسلام تجدين أبا بكر. وأيضا كذلك كون الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها وقال لها ادع لي أباك وأخاك حتى أكتب لكم كتابا. ثم قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يكتب بهذا الكتاب. لكن لما كان أمر الصديق رضي الله عنه مفروض لما كان فضله ومناقبه معلومة وأنه الحق بالخلافة امتنع الرسول عليه السلام عن كتابة هذا العهد ونحو ذلك من الفضائل. هنا تبقى المسألة هنا يعني ما الراجح في هذا الباب؟ هل نقول أنها ثبت بالنص الخفي أو بالنص الجلي أو بالإجماع؟ الذي يمكن أن نقال ولعل فيه جمع ما أورده شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مسألة خلافة الصديق حيث قال ثبتت صحة خلافة الصديق رضي الله عنه ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والإجماع. إذن صحة خلافته وثبوت صحتها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم قال وإن كانت إنما انعقدت بالإجماع والاختيار. فشيخ الإسلام رحمه الله عليه انتهى كلامه من المجلد 35 صفحة 49. شيخ الإسلام يفرق بين مسألة صحة الخلافة وثبوتها وبين انعقادها. فانعقادها وتحققها بالإجماع، أما عن صحتها وثبوتها فهذا بالكتاب والسنة والإجماع. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب والله أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن الخلافة لعمر. قال ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فنثبت الخلافة لعمر بعد الصديق رضي الله عن الصحابة أجمعين. وثبوت الخلافة للصديق كما هو معلوم بالاستخلاف. الصديق رضي الله عنه استخلف عمر وكتب كتابا أن الخليفة من بعده عمر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه فوض الخلافة إليه والأمة أجمعت على ذلك. ولهذا يقول العلماء ما دل على حقية الصديق يعني بالخلافة دل على حقية عمر. ما دل على حقية الصديق دل على حقية عمر. لما؟ لأن الفرع يثبت له ما ثبت للأصل. أخرج البيهقي في كتاب الاعتقاد صفحة 88 أن ابن عباس رضي الله عنهما لما عاد عمر لما طعن رضي الله عنه فقال ابن عباس لعمر قال أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين أسلمت حين كفر الناس وجاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض. الشاهد هنا في الجملة التالية قال ولم يختلف في خلافتك اثنان ولم يختلف في خلافتك اثنان. فقال عمر أعد مقالتك، فأعادها، أعاد ابن عباس تلك المقالة. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال: أجمع على اختيار الصديق وعلى تنفيذ عهده إلى عمر، وعلى تنفيذ عهده إلى عمر. هذا ما يتعلق بخلافة الصديق رضي الله عنه. ثم قال رحمه الله: ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه. فالخلافة من بعد عمر هي لعثمان. طيب كيف ثبت الخلافة لعثمان؟ عمر رضي الله عنه قال لما قيل لو استخلفت، فقال لو استخلفت فقد استخلف من هو خير مني، يعني من؟ يعني الصديق رضي الله عنه، وإن لم استخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه عرف أنه عليه السلام لم يستخلف، لم يقل الخليفة من بعدي مثلا فلان بهذا النص وبهذا اللفظ الظاهر. وعنده هدي الصديق رضي الله عنه أن الصديق استخلف وجعل الخليفة من بعده هو عمر. فعمر رضي الله عنه حرص منه أن يجمع بين الأمرين، سلك هذا المسلك، وهو ماذا؟ وهو أنه في مرضه أو عندما طعن سلك مسلكا وسطا بين التعيين، بين التعيين والاستخلاف، فجعل الأمر في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كما قال عمر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد ابن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، جعلها في هؤلاء الستة. وطبعا يبقى بقية العشرة، يبقى أبو عبيدة رضي الله عنه قد توفي في طاعون عمواس، ويبقى سعيد بن زيد. فعمر رضي الله عنه من ورعه أنه لم يدخل سعيد بن زيد لأنه من قرابته رضي الله عنه. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه يقول: رأى عمر أن هؤلاء الستة أمرهم متقارب، وإن كان لأحدهم فضيلة ليست عند الآخر، والآخر عنده ما ليس للأول، ورأى إن عيبنا واحدا فقد يحصل بولايته من الخلل، فيحصل بولايته نوع من الخلل فيكون منسوبا إليه، فترك التعيين خوفا من الله تعالى، فجمع بين المصلحتين، بين تعيينهم وترك تعيين واحد منهم، بين تعيينهم أن اختار الستة وترك تعيين واحد منهم. وهذا أشار له الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح، وقال إن طريقة عمر تجمع بين التنصيص وعدم التعيين. وليس كأن عثمان عنده من الفضائل والمناقب فيكون هو الأحق، وأن يكون أن تكون الخلافة من بعد عمر له رضي الله عنه. وهذا واضح في الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري، وكيف أن هؤلاء الستة اجتمعوا، والجهد الذي بذله عبد الرحمن بن عوف، وكان قد استشار أمراء الأجناس، وكان قد حجوا مع عمر في ذاك العام الذي قتل فيه عمر، فاستشارهم في رواية أنه كان يسأل يعني النساء، فكلهم لا يعدلون أحدا بعثمان، كلهم على أن عثمان هو الأفضل والأحق رضي الله عنه. يقول ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في البخاري: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا أمر. وقال عمر رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان قال: من ترى قومك يأمرون بعدي؟ من ترى قومك يؤمرون بعدي؟ فقال حذيفة: قد نظر الناس إلى عثمان وأشهره له. فلاحظنا قول حذيفة لعمر، يقول قد نظر الناس إلى عثمان وأشهره له، أي الخلاف. قال الحافظ بن حجر عن هذا الأثر قال: أخرجه ابن شبه بإسناد صحيح. قال شيخ الإسلام الصابوني رحمه الله في عقيدة الحديث: ثم خلافة عثمان بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي مسألة المفاضلة بين علي وعثمان. إذن عرفنا أن الخليفة من بعد عمر هو عثمان، وهذا مسألة لا يجوز النزاع فيها ولا الخلاف فيها. ومن نازع فيها وقال لا، أن الأحق علي رضي الله عنه أو غير علي رضي الله عنه، فهذا لا شك أنه يعد ضالا ومخالفا لسبيل المؤمنين. هذا الأمر ينبغي أن نتنبه له. لكن أهل العلم يفرقون بين مسألة الخلافة وبين مسألة المفاضلة. فعرفنا أن الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم علي كما سيأتي. فلا يجوز أن يقدم علي على عثمان. أما مسألة المفاضلة، لو أن شخصا قال أن عليا أفضل من عثمان، فلو أن شخصا فضل عليا على عثمان، فهل هذا يعد سائغا وجائزا؟ يعني هل هذه من المسائل التي يسوق فيها الخلاف ويجوز، أم أن الشخص لو فضل عليا على عثمان أنه يعد ضالا مثل مسألة الخلافة؟ فهنا اختلف العلماء. فبعض العلماء يرى أنه لا يجوز الخلاف فيها ولا يسوغ الخلاف ولا يسوغ الاجتهاد. ومن ذلك ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله وأيوب السختياني والدارقطني رحمة الله عليه أنهم قالوا: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فقالوا الذي يقدم يقول أن عليا أفضل من عثمان أزرى بالمهاجرين والأنصار، أزرى بهم يعني انتقص. وجه ذلك أنهم إما أن يتهمهم بأنهم لا يعرفوا الفضل ولا يعلموه، وهذا طعن ووصف لهم بالجهل، وإما أن يتهمهم بالظلم، وأنهم قدموا عثمان وهم يعلمون أن عليا أفضل منه. فالمقصود أن هذه العبارة التي أشرنا إليها والتي حكيت عن الإمام أحمد وقبل هذا عن أيوب السختياني وعن الدارقطني على أن من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وأنه لا ينفك من وصف الصحابة بالجهل أو الظلم، وهذا لا شك أنه ازدراء وانتقاص. وبعض أهل العلم يرى أن هذه المسألة يسوق فيها الخلاف في مسألة المفاضلة، ما في مسألة الخلافة. وبعضهم ورد عن ذلك كما ورد عن بعض أهل الكوفة، ورد عن سفيان الثوري أنه كان يفضل عليا على عثمان ثم رجع عن هذا. وقول ثالث بالتوقف كما ورد عن بعض أهل المدينة. ثم قال بعد هذا المؤلف رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة ثبتت لعلي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان سنة 35 من الهجرة. وجاء ذلك في كتب التاريخ أن الصحابة رضي الله عنهم لما قتل عثمان أتوا إلى علي فقالوا إن هذا الرجل قد قتل، اللي هو عثمان رضي الله عنه، إن هذا الرجل قد قتل ولا بد للناس من إمام ولا نجد أحدا أحق بهذا منك. فعلي رضي الله عنه لما قالوا هذه العبارة امتنع فألحوا عليه فقبل. ونقل عن الزهري رحمه الله وغيره أن خلافة علي ثبتت بالإجماع. ومما يدل على حقية علي من الخلافة وأن خلافته صحيحة قول صلى الله عليه وسلم ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ومن المعلوم أن عمار رضي الله عنه كان مع علي، فدل ذلك على أن يعني من كان عليا فهم يعني لهم الأمر، وأن لعلي له الخلافة وأن خلافته حق وصدق وصحيح. وأيضا كذلك حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي جاء فيه قوله عليه السلام خلافة النبوة 30 سنة، وأبو بكر كانت خلافته 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين و6 أشهر، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر. إذا جمعتها وجدتها أنها إضافة إلى أيضا خلافة الحسن 6 أشهر، إذا جمعتها وجدت أنها تصل إلى 30 سنة، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. لكن لاحظ كلام الإمام أحمد مثلا في الفضل، فالإمام أحمد رحمه الله في الفضل يقول أبو بكر وعمر وعثمان، هذا في الفضل بناء على ماذا؟ بناء على أثر ابن عمر الذي في البخاري كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والإمام أحمد له رواية أخرى في المفاضلة أنه يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ويقول الإمام أحمد هذا كله سائغ، إن قلت بهذا فهذا سائغ وإن قلت بهذا فهذا سائغ. لكن في الخلافة قال لا، قال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يقول ليس في أهل السنة من يقدم على علي أحدا غير الثلاث اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان، قال بل يفضلونه على جمهور الصحابة. وما في أهل السنة من يقول أن طلحة والزبير وسعدا وابن عوف أفضل منه، يعني ما أحد قال بأن هؤلاء أفضل من علي، بل غاية ما يقول أهل السنة السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى، بل غاية ما يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق بخلافة الصديق خلافة علي رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم قال رحمه الله قال وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. أما أنهم الخلفاء الراشدون كما جاء في حديث العرباض بن سارية في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فهم الخلفاء الراشدون، فهم موصوفون بهاتين الصفتين العظيمتين، الأولى الرشد والرشد ضده ماذا؟ ضده الغي. والرشد هو العمل بالحق، العمل بالحق هذا الرشد. ووصفوا بأنهم هم الأئمة المهديون، فهم الخلفاء الراشدون المهديون، فهم المهديون والهدى ضد الضلالة. الهدى وهو العلم بالحق، العلم بالحق ضد الضلالة. فجمع هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم بين شرطي الإمام في الدين: العلم بالحق وهذا هو الهدى، والعمل بالحق وهو الرشد. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في شرح حديث العرباض بن سارية، يقول هذه العبارة، يقول: فالراشد من عرف الحق وعمل به، والغاوي من عرف الحق ولم يتبعه، والضال لم يعرفه بكله. انتهى كلامه رحمه الله من جامع العلوم والحكم الجزء الثاني صفحة 26 و100. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. طبعا سعد اللي هو سعد بن أبي وقاص، وسعيد سعيد بن زيد، وهذا الذي جاء في حديث سعيد بن زيد حيث قال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وأبو نعم وعبد الرحمن وابن عوف في الجنة، ولو سميت العاشرة لسميته. فسئل فقال سعيد بن زيد، يعني نفسه رضي الله عنه. فهنا ذكر هؤلاء، ذكر تسعة، وبقي أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، جاء في الحديث الآخر حديث عبد الرحمن بن عوف في ذكر العشرة المبشرين في الجنة. هذا ما يتعلق بأن هؤلاء رضي الله عنهم هم الصحابة وأنهم مشهود لهم بالجنة. ومن المعلوم ما عند الرافضة أخزاهم الله من الحماقة وما خذلوا به عندما يطعنون في هؤلاء العشرة، بل يصل بهم البغض والحمق إلى ماذا؟ إلى أنهم يكرهون هذا الرقم، رقم عشرة، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج، في منهاج السنة، وأن أحدهم إذا أراد أن يبني بيته لا يتخذ مثلا عشرة أعمدة، يتخذ مثلا تسعة، وإذا أراد أن يتخذ سقفا لا يتخذ مثلا عشرة أعواد، وإنما يتخذ دون ذلك أو أكثر من ذلك، وهكذا. قال بعد هذا رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. أشار العلماء رحمة الله عليهم ما عند الرافضة من بغض الصحابة رضي الله عنهم، وذكر الشارح رحمه الله ما عند الرافضة من التطاول والسب، بل والتكفير والتضليل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشارح عندكم في الكتاب أن الرافضة يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من نفر قليل نحو 14 رجلا، هكذا قال الشارح فيما نقله عن شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه قال في مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 56 و300 قال: إن الرافضة تقول إن المهاجرين والأنصار كتموا النص فكفروا إلا نفرا قليلا إما 14 أو أكثر. ثم يقولون اللي هم الرافضة: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا. هكذا قال الرافضة. طيب هل هذا صحيح فعلا أن الرافضة يعني يكفرون جميع الصحابة وجمهور الصحابة إلا 14؟ شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا شك أنه من أوسع الناس اطلاعا، فهنا يقول أن الرافضة لا يثبتون إلا يعني لا يثبتون إلا إيمان 14. ونص مثلا بعض العلماء كابن كثير أنهم فقط 17. ويبدو الله أعلم أن هذا كان في وقت من الأوقات أن الرافضة كانوا يعني يضللون ويكفرون جمهور الصحابة إلا 14، لكن الموجود الآن في كتبهم أنهم يضللون ويكفرون كل الصحابة ولا يستثنون من ذلك إلا 4 أو 7. وهذا ما ذكره الباحث الدكتور الشيخ ناصر الجفاري في كتابه النفيس أصول الشيعة الاثني عشرية. يقول أما كتب الرافضة فتقول إن الصحابة بسبب توليهم لأبي بكر قد ارتدوا إلا ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ أبو ذر الغفاري والمقداد وسلمان. فيقولون الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة. ثم يقولون أن بعض الصحابة تاب وأناب، وتاب من هؤلاء كم؟ 4. فعندك 3 اللي هما أبو ذر والمقداد وسلمان مع هؤلاء 4، فهم لا يزيدون فقط عن 7، يعني لا يثبتون إلا إيمان هؤلاء 7. أما الألوف المؤلفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كفار كما يزعم هؤلاء القوم. هذا مما نبه عليه الشيخ ناصر القفاري، وكان تنبيها يعني مبنية على استقراء ما عند الرافضة في كتبهم، وهذا موجود في كتبهم المعتمدة عندهم. نرجع إلى عبارة الطحاوي رحمه الله قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، أي الدنس اللي هو الوسخ، وذرياته المقدسين أي المطهرين من كل رجس، ورجس طبعا أيضا هو القدر. قال: فقد برئ من النفاق. كما نترضى عن الصحابة أيضا ينبغي أيضا كذلك أن نرعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو آل بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها 3 عليه الصلاة والسلام. وهذا ما جاء في حديث الغدير، وقد سئل لما قال عليه السلام: أذكركم الله في أهل بيتي، سئل زيد بن أرقم راوي الحديث، سأل أحدهم زيدا وقال: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد رضي الله عنه راوي الحديث قال: نساؤه من أهل بيته، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من تحرم عليهم الصدقة. فقال الراوي: ومن هم؟ فقال زيد: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس رضي الله عنه. فقال الراوي: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. إذن أهل بيت الرسول عليه السلام هم هؤلاء الذين تحرم عليه الصدقة، تحرم عليهم الصدقة، وهذا الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ممن تحرم عليهم الصدقة الزكاة الواجبة. وأيضا يلحق بذلك أزواجه، فزوجاته أمهات المؤمنين من أهل بيته. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وذكر أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض العلماء أن آل بيته هم أتباعه ممن آمن به، وبعضهم قال أن آل بيته هم المتقون كما قال تعالى: إن أولياءه إلا المتقون. لكن أرجح الأقوال في هذا أنهم هم من تحرم عليهم الصدقة، وأن أزواجه رضي الله عنهن يندرجن في أهل بيته. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال الطحاوي لما قال: فقد برئ من النفاق، يعني من ترضى عن الصحابة وأحسن إليهم وعن أمهات المؤمنين فقد برئ من النفاق. وبين الشارح وجه ذلك، وأشرنا إلى هذا عند قوله: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فقال الشارح هنا، قال: إنما قال الطحاوي رحمه الله فقد برئ من النفاق لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق زنديق، قصده إبطال دين الإسلام والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك العلماء. معلوم أن عبد الله بن سبأ الذي وضع بذرة الرفض والتشيع أنه كان يهوديا أسلم نفاقا، فمن ترضى عن الصحابة وأحبهم فقد برئ من النفاق. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه، يقول: إذا فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. هكذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 200. وأيضا مما يبين أن مذهب الرفض أنه مذهب نفاق وزندقة أن الطوائف الملاحدة التي هي أكثر من اليهود والنصارى كالباطنية كلهم دخلوا من خلال ماذا؟ من خلال باب الرفض، من خلال باب التشيع. ولهذا يقول يا شيخ الإسلام، يقول: التشيع دهليز الكفر والنفاق، التشيع دهليز الكفر والنفاق. فالتشيع هو ممر للنفاق والزندقة. ويقول أيضا في المجلد الأول من المنهاج في الصفحة 10، يقول: ملاحدة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخل، يعني من باب الرفض والتشيع، وأعداء المسلمين من المشركين وأهل الكتاب بطريقهم وصل، واستولوا بهم على بلاد الإسلام وسبوا الحريم وأخذوا الأموال وسفكوا الدم الحرام، وجرى على الأمة بمعاونتهم من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلا رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. فينبغي أن نعي هذه الأمور وأن ندركها إدراكا جيدا، وأن نقرأ ما كان ما كتبه سلفه وما يعني ذكر الشيخ الإسلام. يقول إن عند الرافضة عندهم من الضلال والكفر ما لا يحصل، هذا في زمانه، فكيف بهذا الزمان الذي ظهر من ضلالهم وكفرهم ما هو أشد؟ يعني مثلا القول بتحريف القرآن، يعني شيخ الإسلام على سعة اطلاعه لم يذكر هذا عنه، فنجد أن هناك من الكفريات والضلالات لهؤلاء القوم ما ظهر إلا في مثل هذه الأزمنة المتأخرة. يقول شيخ الإسلام أيضا، يقول: ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة. يقول: فإنه يكون الرجل واقفا واقفا هنا يعني يتوقف في المفاضلة مثلا بين علي والشيخين، لاحظ كيف الضلال وكيف أن البدع تبدأ شيئا فشيئا. قال فإنه يكون الرجل واقفا ثم يصير مفضلا، يفضل عليا على الشيخين ثم يصير سبابا يسب الشيخين ثم يصير غاليا ثم يصير جاحدا معطلا. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 28 و400. وقد ذكر عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، ذكر ما عند الزنادقة الملاحدة المنافقين، وأن هؤلاء الزنادقة عندما أرادوا إفساد الدين سلكوا ماذا؟ سلكوا وركبوا مركب التشيع، وعلل ذلك قال لو أظهرنا زندقتنا، أظهرنا هذه الزندقة والكفر يعني جهارا لا يعني قضي علينا ولم يقبل منا، لكن يظهرون التشيع والتمسح بآل البيت وأنهم ظلموا ونحو ذلك. فلا شك أن هذه تؤثر على عواطف الناس وعلى عواطف أهل الإسلام لما جبل عليه أهل الإسلام من محبة آل البيت رضي الله عنه، فينبغي التنبه لهذا. وهذا واضح، تجد كثير من الزنادقة والملاحدة والكفرة في بداية دعواتهم يظهرون التشيع ثم بعد ذلك يظهرون كفرهم و يعني كيدهم. قال أبو زرعة رحمه الله إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ولاحظ كلمة الزنديق يطلقها السلف ويريدون بها المنافق، يريدون بها المنافق كما هو عند الفقهاء. قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا أي هؤلاء الذين يطعنون الصحابة، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، الجرح بهم أي بهؤلاء الذين يطعنون في الصحابة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية صفحة 63. أخيرا نختم بما قاله الطحاوي رحمه الله، قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. لا شك أن العلماء لهم حق الإجلال والاحترام والتقدير، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حق. وجاء في الحديث الآخر الذي أخرجه داود إن من إجلال الله إكرامي للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فلا بد من احترام العلماء وإجلالهم، خاصة علماء السلف المتقدمين رحمة الله عليهم. قالوا علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر. في هذه النسخة التي بين يدي وكثير النسخ المطبوعة على أنها أهل الخير والأثر، ويبدو هذا رأي والله أعلم، أنا أقول تحتمل عبارة، أقول يمكن أن العبارة تحتمل أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، فالمقصود أنهم أهل أخبار وأهل آثار، يتبعون الأخبار ويتبعون الآثار، أقول يحتمل هذا والله أعلم. قال لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير سبيل المؤمنين، لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين و يعني موافقة الإجماع، لأن هذه الآية استدل بها العلماء على الإجماع وعدم الخروج عن إجماع الأمة و تقدير العلماء، وفي نفس الوقت مع تقدير العلماء وإجلالهم لا شك أن العلماء بشر يخطئون ويصيبون، فإن أخطأوا وجانبوا الصواب فينبغي التماس العذر لهم، كما ذكر ذلك أهل العلم كما بينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالة رفع الملام. فهذا العالم الذي ربما ترك يعني حقا وصوابا، ربما أنه ما بلغ الدليل، أو ربما أن هذا الدليل ما ثبت عنده، أو ربما أنه فهمه فهما غير الفهم الصحيح ونحو ذلك من تلك الأعذار التي ينبغي أن تلتمس لأهل العلم والفضل. نقف عند هذا، وإن شاء الله في الغد نستكمل الكتاب ونختمه بإذن الله تعالى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قول الطحاوي هنا في عقيدته في ذلك رد على جملة من الطوائف. أشار الشارح رحمه الله إلى أن في هذا رد على الاتحادية ولاة الصوفية، وأيضا كذلك ما سماهم بجهلة المصوبة، وأيضا هو رد على فريق آخر وهم بعض الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. فقد قالوا أنه يمكن، أو زعموا أن الولي يمكن أن يكون أفضل من النبي، كما أشار إلى ذلك السفارين في لوام الأنوار البهية. وأيضا يمكن أن يقال أن كلام الطحاوية ها هنا رد على طائفة ثالثة وهم الرافضة الذين يدعون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء عليهم السلام. ففي هذا رد على هذه الطوائف الثلاثة. الشارح هنا قال، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية. سموا بالاتحادية لقولهم بالاتحاد بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق، وتعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. فزعموا الاتحاد والاختلاط والامتزاج بين الخالق والمخلوق، وهي مقالات ثلاث، بعضها أعظم كفرا من بعض، وهي مقالة الحلولية ومقالة الاتحادية ومقالة أصحاب حسس الوجود. فالحلولية يقولون أن الله تعالى حل في الكون حلول الماء في الإناء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه مقالة، فكما يحل الماء الآن مثلا في وعاء أو في كأس، فقالوا كذلك أيضا الرب سبحانه وتعالى قالوا عنه أنه حل في هذا الكون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأشنع من هذا كفرا هذه المقالة، مقالة الاتحادية، عندما قالوا بالاختلاط والامتزاج بين الخالق والمخلوق. مقالة الحلولية قد لا تكون فيها ذاك الاختلاط والامتزاج، لكن مقالة الحديث أشد كفرا، وكل هذه المقالات تعتبر كفر ومروق عن الملة، لكن الكفر دركات. وأشنع من مقالة الاتحادية مقالة أهل وحدة الوجود الذين قالوا أن الوجود واحد، ما ثمة خالق ولا مخلوق، وإنما هو العين الواحدة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا كلام الطحاوي رحمه الله عندما قال لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ونقول نبي واحد خير من جميع أو خير من الأولياء. حوالي الاتحادية يقول شيخ الإسلام كلامهم مركب من ثلاثة أمور: من تعطيل الجهمية ورموز الصوفية وزندقة الفلاسفة. هذا مصدرهم، هذا مصدرهم، هذه الأمور الثلاثة: تعطيل الجهمية ورموز الصوفية وزندقة الفلاسفة. بعد هذا ننتقل لمسألة ثانية، وهو أنه لا بد من اتباع الرسل عليهم السلام. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلا بد من اتباع الرسل عليهم السلام فيما أمروا به، كما يجب تصديقهم فيما أخبروا به. هذا أمر. أمر ثالث، أشار الشارح إلى أن هذا الكلام رد على ابن عربي الصوفي الملحد الذي قرر ما هو كفر وما هو شرك من خلال ما يسمى بنظرية ختم الولاية. فمصطلح ختم الولاية هو أن هناك خاتم الأولياء، هذا المصطلح ابتداء أظهره الحكيم الترمذي، الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول، ثم جاء ابن عربي وبنى على هذا المصطلح ما هو كفر وشرك بالله عز وجل. وإلا في الحكيم الترمذي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما من أراد هذا الكفر الذي وقع فيه ابن عربي وأتباعه. لكن كما قال أيضا شيخ الإسلام، يقول أن البدعة أول ما تبدأ تكون شبرا، ثم تكون ذراعا، ثم تكون ميلا، ثم تكون فراسخا وأعظم من ذلك. وهكذا البدع تبدأ شيئا فشيئا. فابتدع وأحدث الحكيم الترمذي هذا المصطلح، ثم جاء من هؤلاء المتأخرين كابن عربي وجعل من هذا المصطلح بابا إلى الزندقة. ووجه ذلك أن هذا الرجل ابن عربي لم يجرؤ على الطعن مثلا في ختم النبوة، فسلك هذا المسلك، وهو أنه قال أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن الولاية لم تختم، وادعى لنفسه أنه خاتم الأولياء. ثم قال بعد هذا ما هو كفر لا يقبله لا نقل ولا عقل. فزعم هذا اللي هو ابن عربي، زعم أن الأنبياء عليهم السلام يستفيدون منه. لاحظ الزندقة والتلاعب بالنقول والعقول. فقال إن الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم أنهم استفادوا منه، كما قال شيخ الإسلام، قال هذا الكلام يعني لا عقل ولا قرآن، كيف يستفيد المتقدم من المتأخر؟ يعني هذا ما يعقل. فهذا كلام مردود عقلا ونقلا. وزعم أن مقام الولاية أعلى من مقام النبوة والرسالة، لأنه بحد على حد زعمه أن هؤلاء الأولياء يأخذون من عند الله مباشرة، يأخذون من عند الله مباشرة. ولما جاء إلى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والذي جاء فيه مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسن بناءه إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون بهذا البناء ويقولون ما أجمل هذا البناء لولا هذه اللبنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فأنا هذه اللبنة وختم بي النبيون. فماذا يقول ابن عربي؟ يقول هذه اللبنة ظاهرها من فضة وباطنها من ذهب، فالظاهر للنبي والباطن للولي. فالمقصود أن هذه الزندقة وهذا الكفر البواح نطق به ابن عربي، وتفطن العلماء لزندقته فحكموا عليه بالكفر، وإن كان البعض منهم التبس عليه يعني حال ابن عربي ولم يتبين حاله، لكن هذه الزندقة ظاهرة وبينة في كتبه كما يسمى بكتاب الفصوص والفتوحات المكية. المقصود أن هذا الرجل جعل مقام الولاية أعلى مقام النبوة، وأنشد بيتا في هذا ذكره الشارع عندكم أنه قال: مقام النبوة في برزخ هو الرسول دون الولي. فلاحظ المخالفة لما جاء في النصوص الشرعية، وهو الآن يجعل مقام الولاية أعلى المقامات، ثم يليه مقام إيش؟ النبوة، ثم دونه مقام الرسالة، عكس ما يقررها الإسلام أن مقام الرسالة أعلى من مقام النبوة، ومقام النبوة أعلى من مقام الولاية. هذا ما عند هذا الرجل أو ما عند هذا الزنديق. وألف برهان الدين البقاعي كتابا معروفا بعنوان تنبيه الغبي في تكفير ابن عربي. ثم قال رحمه الله: قال الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماته وصح عن الثقات من رواياته. ونؤمن بما جاء من كراماتهم أي من كرامات